ها في سؤال، هل من راغب في دراسة النحو؟ هل من راغب في دراسة النحو؟ لأن النحو يا إخوة اللغة العربية لا يمكن أن تفهم الأحكام الشرعية إلا بفهم اللغة العربية، لا يمكن أن يفهم الإسلام إلا بفهم اللغة العربية، فاللغة العربية وسيلة إلى فهم الإسلام. فمن كان عنده رغبة يعني يبين رغبته حتى نعرف العدد، ونجعل يوم مساء الأربعاء إن شاء الله من كل أسبوع لدراسة النحو إن شاء الله بعد المغرب، حتى لو نجعل جزء من الزمن وجزء للفقه لا بأس إن شاء الله. من خالع زوجته على 100,000 ثم بعد ذلك أراد أن يرد لها المبلغ، هل يجوز؟ مرحبا. نعم، إذا أراد أن يرد لها المبلغ هذه هبة يهبه لها، لكن ليس له أن يعقد عليها إلا برضاها، ليس له أن يعقد عليها، لأن الخلع بينون الصغرى. لا يعني لو أراد أن يرد لها العوض حيلة حتى يراجعها ليس له ذلك، أما إذا كان رد إليها العوض من باب الإحسان من باب الهبة وهذا لا بأس، لأن هذه عطية. نعم. هل يجوز زيارة قبور المشركين؟ لا، لا يجوز، لا تجوز زيارة قبور المشركين، لأن مشروعية الزيارة للقبور الدعاء للأموات وتذكر الآخرة، ولا المشركين لا ينفعهم الدعاء. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة، الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة المسجد النبوي للرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، وقبى للرجال والنساء، والشهداء للرجال. نعم. رجل زوجته أحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي، هل يطلقها أم يستمر معها؟ لا، يستمر معها ويدعوها إن شاء الله، ما دامت أحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي معناته أن فيها شيء من الخير، فعليه أن يعني يلاطفها ويدعوها ويبين لها لعل الله يهديها بسببه. نعم، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع. هل العقرب والصرصار يقال أنهما نجسان؟ أما الصرصار إذا كان يخرج من النجاسات فنعم نجس، أما إذا لم يعلم أنه يخرج من النجاسات مثل الكنف أو البلعات، إذا لم يعلم أنه يخرج منها فالأصل فيها الطهارة، لأنه ليس له دم سائل، ليس له دم. كذلك العقرب ليس لها دم سائل، لكن ليس المعنى أنه إذا كان طاهر أنه يجوز أكله، قد يكون طاهر ليس بنجس لكن لا يجوز أكله، محرم. فالعقرب وكل ما ليس له نفس سائلة هذا ليس بنجس لكنه لا يحل أكله بحال من الأحوال. نعم. ها ما في سؤال؟ ها لا، بعض كثير من الفقهاء يقولون تكمل من المكان الذي وقفت عليه هكذا، وهذا الفرق بينه وبين الصلاة. السعي ما يشترط له الطهارة، السعي لا تشترط له الطهارة. نعم. إذا كنت في البراري في البرية واجتهدت وتبين أنك صليت لغير القبلة فصلاتك صحيحة، لكن إذا كنت في القرى أو في المدن وأخطأت القبلة لا بد أن تعيد الصلاة، تقضي الصلاة أو تعيدها. نعم نعم. المكشوف ماذا؟ لا هذا ما يضر، الواجب ستر العورة، الواجب ستر العورة. نعم نعم. ها الرعاف إذا كان كثير نجس لكن لا ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء. لا ها ما لها، هل يجوز إيش؟ نعم يجوز قضاؤها. الرواتب هذه تسمى الرواتب، الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها، فيعني قضاؤها لا بأس، يعني يجوز قضاؤها. وبعض الفقهاء يقول سنة فات محلها فلا تقضى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها، قضى راتبة الظهر قضاها بعد العصر في وقت النهي. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.